بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال ابن اللحام رحمه الله في قواعده: ومنها ما ذكره بعض أصحابنا أن النزاع في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده. قال: لأن إذا قلنا بذلك فالمكلف منهي عن الزنا فيكون مأمورا بضده وهو النكاح، والأمر يقتضي الوجوب فيكون النكاح واجبا. طيب، هذه المسألة يقول: ومنها ما ذكره بعض أصحابنا أن النزاع الخلاف في وجوب النكاح مبني على هذه القاعدة، وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده. فالشارع نهى عن الزنا، بل لم ينهى عن الزنا، بل نهى عن قربان الزنا. لم يقل لا تزنوا، بل قال لا تقربوا الزنا، وهذا أبلغ. فهمتم؟ فقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا أبلغ من قوله لا تزنوا، لأن قول لا تقربوا أي أن كل وسيلة توصل إلى الزنا فهي محرمة. ولهذا من القواعد المقررة أن الشارع إذا حرم شيئا لذاته حرم كل وسيلة توصل إليه. فلما كان الزنا محرما حرم الشارع الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم النظر إليها نظر تلذذ وشهوة، وحرم أن تخضع بالقول إلى غير ذلك، لأن هذه وسائل إلى الوقوع في المحرم. إذن نقول الشارع نهى عن قربان الزنا، أو نهى عن أو قل نهى عن الزنا يعني على وجه التجوز. النهي عن الشيء أمر بضده على ما ذكر المؤلف، يقول بناه بعضهم على ذلك. فإذا نهى عن الزنا إذن أمر بضده وهو النكاح. لكن قلنا فيما سبق إن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده على الإطلاق، بل إذا كان له ضد واحد فهو أمر بضده، وإذا كان له أضداد فليس النهي عن أمر بضده، لأن هنا النهي عن الزنا له أضداد، يعني بإمكانه أن يتعفف بالصيام بأن يقذف الله عز وجل في قلبه العفة، بأن يتزوج، فعدة أشياء. نعم. ولهذا قال أن النزاع في وجوب النكاح، والمشهور من المذهب أن النكاح سنة وتجري فيه الأحكام الخمسة. النكاح الأصل أنه سنة وتجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مستحبا وهو الأصل. متى يكون النكاح واجبا؟ يكون النكاح واجبا إذا خاف زنا بتركه، بحيث أنه لو لم يتزوج وقع في المحرم، لأن ترك المحرم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثانيا، يكون النكاح محرما في صورتين. الصورة الأولى النكاح ما زاد على الواحدة إذا كان يخشى عدم العدل، نكاح ثانية أو ثالثة لمن عنده اثنتين إذا كان يغلب على ظنه أو يخشى عدم العدل، لأن الله عز وجل إنما أباح التعدد بشرط ماذا؟ العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذه الصورة. الصورة الثانية في حال الحرب، في دار الحرب، قال في دار الحرب، لأنه ربما استولى عليها المشركون أو الكفار فأسروها واسترقوها. طيب، يكون ثالثا، يكون النكاح مكروها لفقير لا شهوة له، فقير وليس عنده شهوة، قالوا لأنه يلزم نفسه ويحمل نفسه أمورا هو ليس في حاجتها. طيب، ويكون النكاح مباحا متى؟ غني اي هي معروف القادر الغني لا شهوة له فيما سوى ذلك لا المستحب فيما سوى ذلك قلنا يجب يكون واجبا إذا خاف الزنا بتركه ومحرما في صورتين ومكروها لفقير لا شهوة له طيب ومباحا الغني لا شهوة نعم الغني الذي ليس عنده شهوة هذا في الأصل مباح مباح له لكن قد يكون مستحبا لغيره لا لذاته نعم نعم ونازعه الطوفي وقال هذا تخريج ضعيف لأن التحقيق أن الشيء إذا كان له أضداد فالنهي عنه أمر بأحد أضداده والزنا لم ينحصر ضده في النكاح بل ليس له ضد النكاح الصيام أن يقذف الله عز وجل في قلبه العفة مثلا فيما سبق قبل أن يتسرى ففي أضداد نعم بل ليس له ضدا له أصلا وإنما ضد الزنا تركه لكن تركه قد يكون بالنكاح وقد يكون بالتسري وقد يكون بالاستعفاف مع العزوبة فلا يتعين النكاح للتلبس بل يلزم قائل ذلك أن يكون المكلف المنهي عن الزنا مأمورا بالنكاح أو التسري على التخيير لأن ترك الزنا يحصل بكل واحد منهما فيصير من باب الواجب المخير فإن قال بذلك صح له التخريج المذكور ولكن التسري لم نعلم أحدا قال بوجوبه تعيينا ولا تخييرا والله أعلم قلت هذا الذي قاله الطوفي متجه فيما إذا كان المكلف لا شهوة له أو له شهوة ويأمن على نفسه مواقعة الزنا وأما إذا كان له شهوة وخاف على نفسه الوقوع في الزنا فإن الوطأ المباح يتعين دون بقية الأضداد إذ ليس غيره يقوم مقامه في كسر الشهوة وأما قوله إنه لا يعلم أحدا قال بوجوب التسري لا يعلم وأما قوله لا يعلم أحدا قال بوجوب التسري تعيينا ولا تخييرا فلم يطلع على ما قاله الأصحاب في ذلك وقد ذكر غير واحد إذ قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء طيب الطوفي هنا أيضا قال لا أعلم ولم يقل لم يقل وفرق بين إيش العبارتين فهو رحمه الله قال لا أعلم كذا ولا لا نعم أي وفرق بين أن يقول لا أعلم أن أحدا قال بوجوب وبين أن يقول لم يقل أحد بالوجوب فنفى علمه وهذه أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتفطن لها في نفي الخلاف في نفي الخلاف وفي حكاية الإجماع فبعض العلماء تجد أنه يذكر المسألة ويقول لا خلاف فيها لا خلاف مع وجود الخلاف ومنهم من ينفي علمه كالموفق بن قدامة رحمه الله في المغني تجد ذكر المسألة وقال لا نعلم فيه خلافا أو لا أعلم فيه خلافا لو أن شخصا اطلع على خلاف أو وجد خلافا هل يقدح فيه نقول لا لأنه إنما نفى علمه نعم وقد ولهذا الفقهاء رحمه الله في كتاب القضاء في الدعاوى والبينات وغيرها في اليمين قالوا إن الإنسان إذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت وإذا حلف على فعل غيره يحلف على نفي العلم فتقول مثلا والله لم أفعل كذا وتقول والله لا أعلم أن زيدا فعل كذا لأنه ربما فعل وأنت غافل ولا تعلم فأنت تحيط بنفسك تحيط بفعل نفسك لكن لا تحيط بفعل غيرك إذن إذا حلف على فعل نفسه يحلف على البت ما يقول والله لا أعلم أني فعلت كذا لكن هذا قد يعني يتصور أن يكون الشيء له زمن بعيد، بأن يقول مثلا أنت قبل 20 سنة حصل منك كذا وكذا، والله ما أعلم أني فعلت كذا، هذا صحيح لأنه لا يحيط علما، لكن ما أحاط به علما يحلف به على البت. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر غير واحد إذا قلنا بوجوب النكاح ففي الاكتفاء بالتسري وجهان لنا، والذي يظهر الاكتفاء والله أعلم. ومنها ما ذكره الطوفي أن إرسال الطلاقات الثلاث عندنا بدعة في رواية، لتضمنه قطع مصلحة مأمور بإقامتها والاستمرار عليها، وهو استدامة النكاح، وقطع المأمور باستدامته منهي عنه، وظاهر المذهب ليس ببدعة. انتهى. وفيما ذكره نظر من حيث النقل ومن حيث المعنى. أما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هاشم. من حيث النقل ولا النقل؟ من حيث النقل؟ أحسن الله إليكم. أما من حيث نتسامح. نعم. جزاك الله خير. أما من حيث النقل فالمذهب الذي نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في رواية إسحاق بن هانئ وأبي داود والمروذي وأبي بكر بن صدقة وأبي الحارث، واختاره أكثر أصحابنا، أن الثلاث بدعة. وهذا هو المشهور من المذهب، يعني إرسال الطلاق الثلاث بأن يقول لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق بالثلاث، هل هذا جائز؟ نقول هذا لا يجوز، محرم وهو بدعة، وهو المذهب. فالبدعة عندهم في الطلاق، البدعة في الطلاق نوعان: بدعة زمن وبدعة عدد. فبدعة الزمن أن يطلق لغير العدة، بأن يطلقها حائضا أو في طهر جامعة فيه. بدعة الزمن أن يطلق في حيض أو في طهر جامعة فيه. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع. فمثلا لو فرض أنها حاضت وطهرت من الحيض ولم يجامعها يطلق، أما إذا طلق في حال الحيض أو بعد أن طهرت من الحيض جامعها ثم طلق فهذا الطلاق بدعة. الثاني بدعة عدد، وبدعة العدد أن يطلق أكثر من واحدة، أن يطلق أكثر من واحدة، سواء قال أنت طالق ثلاثا أو قال أنت طالق أنت طالق، لأن المقصود وهو الفرقة تحصل بماذا؟ بواحدة. ويدل على أن الثلاثة محرمة وبدعة حديث ركانة حينما طلق امرأته ثلاثا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ فسماه لعبا بكتاب الله وبأحكامه الشرعية. فالطلاق الثلاث يعني كونه يطلق أكثر من واحدة هذا محرم، أولا وقوع فيما نهى الله تعالى عنه، وثانيا أيضا أنه يفوت على نفسه أمر الرجوع، لأنه إذا طلق ثلاثا فأكثر العلماء على وقوع الثلاث، وحينئذ تبين منه بينونة كبرى فلا يملك أن يراجعها. نعم. قال رحمه الله. نعم. نعم. كيف؟ لهذه قاعدة أخرى. لا يقع مع التحريم. أقول النهي يقتضي فساد، هذا تختلف إن كان متعلقا بحق الله وإن كان متعلقا بحق آدم. فمثلا النهي إن كان متعلقا بحق الله وعاد إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، وأما إذا كان متعلقا بحق الآدمي أو بحق فهذا يرجع للآدمي. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، منهي عنه لذاته، ثم قال: فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. فإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. فالضابط في هذا أن ما نهي عنه لذاته إن كانت متعلقا بحق الله اقتضى الفساد، وإن كان متعلقا بحق الآدمي توقف على إجازة الآدمي، فليس على إطلاقه.